الرسول لما اشتكى عليه النساء أمر من اشتكت عليه الدماء أن تغتسل عندها تمام الدورة. رجل يقضي أوقات في ركوب الخيل هل من العبادات؟ المسابقة في التعلم وفي نفس أقول التعلم وإدوا لهم مساعة من قوة ومن رباط الخيل إذا كان قصد التعلم يتمرن على الجهاد وقصد خير ما في. أما إذا كان أصله مساعة ولعب هذا مباح من أباب المباحات. إذا كان الشخص يريد الجهاد هل يستأذن والديه كانوا حيين؟ يستأذنهما حتى لو كانوا في بلد أرجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما إلا إذا كان الجهاد واجب. ما في شيء إذا حصل بعد العزم أو حصل في الصفين أو استنفرها الإمام ما في إذن. هذه المواضع الثلاثة إذا استنفره الإمام أو هجم على العدو على البلد أو كان بين الصفين يجب عليها القتال ولا يستأذن. يقول السائل والدتي تقيم لوحدها في مدينة بعيدة عن الرياض وسوف أقضي عيد الأضحى معها إن شاء الله تعالى أنا وزوجتي وابنتي فهل يكفي أضحية واحدة عني وعن أهلي وعن والدتي أم لا بد من أن يكون لكل منا أضحية علما بأنني قادر على شراء أي عدد آمل الرد على إذا كانت أمك في بيت الحالة سألها أضحية وحدها وأنت تضحي عن نفسك وأهل بيتك ما دام مو في مستقلة بيت هذا الأفضل لها الضحية إذا قدرت وأنت الضحي عن توقع أهل بيتك وإذا انتقلت إليه وذبحت الضحية عنده حصل خير إن شاء الله. سمع الله إذا كده صار عنده قدم يضحي عنهم بعد يشركهم بضحيته مو بلازم لا أهل بيته أهل بيته زوجته وأولاده قدم ما يدخلون لا ما هم هذا باب الإحسان أجرى هذا أجرى.